وأن يثبت لنا هذا الخير المحيين أبدا، وأن يشكر لكل من أعان على إقامة هذه المجلس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها على سلطين، من كان غنيا وهذا فصلنا الاسبوع الماضي، من كان غنيا فلن يستعب ولم يسأل أن يأخذ مما يأتيه شيئا، فإن الله قد أغناه وأجرته هو على الله جل وعلا، يعني أجره هو على الله جل وعلا. وإن كان فقيرا فقلنا فإنه يأكل، ولكنه يأكل غير متأثر وغير مستكثر بالمال، ولكن يأكل بالمعروف. والخلاف في عند السلف هل بعد ما يأكل بهذا المال إن كان محتاجا إليه يكون في ذمته فعليه الرد، أم المسألة على العفو والسماح؟ أما ظاهر القرآن فعلى العفو والسماح، لأنه إن كان فقيرا ولي اليتيم فليأكل من مال، لأنه يصلح مال اليتيم، ففي إصلاح مال اليتيم ما نزلت منزلة الأجرة، فيأخذ ما يكفيه فقط ولا يزيد على ذلك. قال: وإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وقلت أموالهم أنها عن استحباب، وكفى بالذي حسيب. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هنا يسوي في العطايا أو يسوي في أصول الإرث بين النساء وبين الرجال، ردا على عادات الجاهلية، لأنهم كانوا لا يولدون النساء في حال من الأحوال، يقولون لا يرث إلا من قاتل وحاز الغنيمة، فهم يطرحون المرأة عندهم الجاهلية كانت تسقط مع المتاع، لا شأن لها ولا كرامة لها ولا إنس لها في حال الأحوال، هي التي تورث إذا مات عنها زوجها، إما يزورها ابنه أو أخوه أو عمه، أن تكون جارية أو أما أو تكون مستعملة، فكانت في سقط متاع، فجعل الله لها الكرامة ولها العزة ولها الرفعة، وهي ملكة في مملكتها كما بين السلف، والمرأة راعية في بيت زوجها، فجعل لها نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون، وهذا النصيب قد فصله الله تعالى في قوله: يوصيكم الله في أولادكم، كما سيأتي تفصيل ذلك. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب. يعني هنا يبين أن سبب الإرث الأصل أو الفرع، وهنا أيضا الأقربون الحواشي، إذا بسبب أو السبب هو إما النسب وإما المصاهرة، هذا بسبب الإرث كما يعني سائر تفصيل ذلك إن شاء الله. فسبب الإرث إما النسب وإما المصاهرة، كثير من الناس العام يحسبون يجعلون النسب مصاهرة، يقول هذا نسيبي وهو نسب الدم، والمصاهرة مصاهرة الزواج، هذه هي الفرق بينهم. لذلك الله تعالى قال في الأزواج: لكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فسبب الإرث هنا الزوجية المصاهرة، وأما الأخرى فهي النسب، والثالثة هو الولاء، الثالثة هو الولاء، ولسنا بصدد الكلام عن الولاء الآن. للرجال نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، للنساء نصيبهم ما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر. نصيبا مفروضا يعني مجزوما به في كتاب الله جل وعلا، مقدرا لا يتعدى ولا يتوقع، قول الله تعالى: نصيبا مفروضا اي لا تتعدوا ذلك، فان الله قد فرض فلا تتعدوا ما فرض الله في كتابه. واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، وعن قول الله تعالى: اولو القربى واليتامى والمساكين، فيها دلاله انهم لهم قرابه لكنهم لا يرثون كالارحام، فهذه ايضا يستدل بها بعض الشفائع على ان ذوي الارحام لا ارث لهم. هذا طبعا خطا بين حق ان ذوي الارحام لهم ارث، وهذا سياتي ان شاء الله تفصيله باذن الله. الغرض المقصود شيخنا الغرض المقصود انه عندما قال: واذا حضر قسمه اولي القربى، فان القربى الذين لا يرثون من الارواحهم، وكل امراه، هذه قاعده الارث في البارز، يعني كل امراه لم تدي وارث فانها رحم ولا ترث، كل امرأة لم تدي بوالد فإنها يعني كبنت بنت البنت مثلا فإنها لا تدي بوالد، فكل امرأة لا تدي بوالد فإنها رحم ولا ترث في حال من الأحوال. وإذا حضرت قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فضلا لا فرضا، فارزقوهم منه فضلا لا فرضا، وقولوا لهم قولا معروفا. يبقى إذا المسألة وإن لم ترزقهم بالمال فإنك لم تسأل الناس بمالك، فعليك أن تسأل الناس بحسن خلقك، وأفضل ما يكون الكلمة الطيبة صدقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا كان منكم شيء إلا زان، وما نزعم شيء إلا شان. وقال الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وكان النبي السلام يقول: يا عائشة أتذكرك ولما دخل اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا السلام عليه، فقال وعليكم، فقالت وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام والموت يا إخوة الفردة والخنازير، فقال على رزقك يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش البريء. الغرض المقصود هنا إن التوقيف ما لا تعطيه من حسن خلقك ورزقك في القول، وإن كان الجمع بين الخيرين هو الأفضل. كان حديث السلماني يا يعني عندما يأتي أهل القربة واليتامى والمساكين عند الإفك يأخذ الشيخ ويذبحها ويوسعها فيهم ويقرأ قول الله تعالى وإلى حضرة قسمة أهل القربة واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا والقول الحسن كما قلنا يلين القلوب. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا يعني الذين يخلفون ذرية فيخشون عليهم من الضياع ويخشون عليهم من الهلكة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهنا كأنه الله تعالى يبين لهم أن الطريق السديد والطريق السديد في نفع الأولاد وصلاح الأولاد وصلاح الأباء كما قال الله جل وعلا وكان أبوهما صالح وأما الجدار فكان الغلمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكان أبوهما السبب الأصيل في هذا الأمر في أمر الخاطر لبناء الجدار لأجل أن يحفظ أموال الأولاد لما بصلاح الأباء. قال وكان أبوهما صالحا فأراد رب كفاء أراد. فهنا إذا بين الحكم ما كان كما قلنا الفاء التعقيبية يدل على العلية فقال فأراد ربك يبلغ لما أراد ربك يبلغ كان أبوهما صالحا وكان أبوهما صالحا فأراد ربك يبلغ أشدهما وأستخرج كنزهما رحمة ربك. وقد قال الإمام سعيد بن المسيب قال لابني والذي نفسي بيدي إني لأكثر من صلاتي من أجلك إني لأكثر من صلاتي من أجلك. فبصلاح الأولاد الصالح أو بصلاح أحوال بصلاح الآباء ينصرف الأولاد. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية الضعاف والذرية معروف أنهم من الضعف المكان أنهم من الصغر المكان خافوا عليهم فليتقوا الله. فالتقوى تجلب لهم كل خير فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والقول السديد هنا في أموال اليتامى إما قول السديد بالفعل بأن يجعل أموال اليتامى بالخير وبالإحسان وبالرفق وإما أن يقول قولا سديدا بأن يتكلم في حال الأوصياء أو حال اليتامى أو الحق يظهره على هذا الباب إما أموال اليتامى فيتكلم فيه بحق وإما أن يتكلم عن الوصية بحق الوصية لا تكون الوارث أنه لا وأنها لا تزيد على الثلث كما هو ضابط الشرع في الوصايا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا هنا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. إذن يمكن أن نقيد بقوله وليقول قولا سديدا يتقوا الله في أموال اليتامى وليقول قولا سديدا بما ينفع مال اليتامى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى طبعا يأكلون أو ينهبون أو يسرقون أو يسرقون. فهنا الآية جاءت ليست للتقييد يعني لا مفهوم للآية. القصد هنا بأن الغالب هو أجل أموال أن المقصود في أخذ الأموال هو الأكل يعني أو الغالب في حال الناس هو أكل أموال اليتامى. لذلك صدر الباب بالأكل ونتكلم عن السالفة ولا على الإحراف ولا على الإتلاف لأن الغالب أنها تهلك بالأكل. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فإذا الكلام هنا على مسألة الظلم وظلم ظلمات يوم القيامة وظلمه ما ارتعه وخيم. فقال الله جل وعلا إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال الله في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما وفلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له عن تقييم الظلم فليتحلل فإنه ليس كفا درهم ولا دينار إنما الحسنات والسيئات يعني يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيدا. إنما يأكلون في بطونهم نارا إما على ظاهرها وإما الحق أنهم ما أكلوه من أموال اليتامى يصير نارا يوم القيامة. قال يقوم أحدهم على عصاة يوم القيامة فتخرج النار أو المدخال من فمه وأيضا من أذنه. والحق أن المعنى أنهم يعذبون بالنار بسبب الظلم لأموال اليتامى. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيدا. طبعا هذه الدلالة حديثنا على الجسد الذي نبت من الحرام فهو صحف. الجسد الذي ينبت من الحرام فهو صحف بدلالة واضحة جدا على أن أكل الأكل من الحرام هو من أعظم الكبائر. لذلك الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان له عبدا أو كان له عبد يعمل له ويعطيه الحلوان أو يعطيه الأجرة أو يعطيه ما اكتسب من مال غير أن يكتفي ببعض المال ويعطيه بعض المال في آخر يومه. فكان أبو بكر من ورعه ومن شدة ورعه يسأله في كل يوم من أين اكتسبت هذا المال حتى جاء في مرة نسي الصديق أن يسأله فأكل منه ثم قال ما سألتني كما كنت تسألني. قال من أين أتيت هذا المال؟ قال هذا حلوان تكهن به في الجاهلية أعطاني صاحبه اليوم فمد أصبعه فيه ثم أخرجه من فيه. وهذا الذي فعله عمر الخطاب لما شرب لبنا فقيل له هذا لبن من إبل الصدقة ففعل ذلك ورعا. فلذلك يقول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسع الصوم سعيرا. نأتي بقى هنا إلى المسألة العظيمة جدا وهي عين الطريق أجبرتم على تعليمه لنا مدونا وفصلنا في هذا الباب فلو أن نتكلم عنه طبعا أنا أتكلم عنه بكلية بحسبيه لكن سأتكلم عما جاء به الآيات يمسككم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النساء. طبعا هذه جاءت مفسرة لقول الله تعالى للرجال نصيبهم مما ترك الوالدان الأقربون إلى أن قال نصيبه مفروضة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ النساء. إخواني الكرام حديث وخمس وآيتان حديث وآيتان فيجمع لكل طالب علم جمهرة أو جمهرة الإرث أو جمهرة المواريث. فالآية الأولى من النساء والآية الثانية جمعت لك غالب المواريث. والحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى ذكر رجل. الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه فيها دلالة واضحة جدا على التفريق بين أولى رجل ذكر وبين أصحاب الفرائض. الآيات أتت بأصحاب الفرائض والحديث بين أن مسألة التعصيب. فلذلك وذكر قال يوصيكم الله في أولادكم فذكر الأولاد. لذلك سنبدأ الكلام على الإرث في الأولاد. لكنه قال للذكر مثل حظ الأنثيين وهذا للتعصيب. هذا للتعصيب والتعصيب سيأتي كلام إن شاء الله الكلام فيه بعد ذلك. لكن هو قال يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نسافة أختين فلهن ثلث ما ترك فإن كانت واحدة فلها النصف. هنا نقف عند هذه الآية أنه بين لنا ميراث البنات. قال فإن كنا نساء فوق اثنتين. فوق اثنتين العلماء قد يقولون بأنه يكون مخالفة. طب إن كانت اثنتين فهل لا تصرفان أم لا؟ القرآن سكت عن ذلك ذكر الواحدة النصف وذكر الثلاثة فما فوق فلهما الثلثان وسكت عن الستين. قالوا أن العرب أن تقول فوق اثنتين إذا ضمن معها الاثنتين. وبعضهم قال عندما الحديث صرح لنا بهذا ونرتاح هل سيدنا ربيع أنه ترك أو مات وترك ابنتين وعمهما أخذ المال فقال الإسلام لهما الثلثان والباقي لك بعدما تأخذ الأم السبل. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لك الباقي تعصيبا نعم لكن بعدما تعطي لي ابنتين الثلثين. إذا نصيب البنات فإما أن تكون واحدة وإما فوق واحدة. طيب الارث البنات فنقول ارث البنت وبنت الابن ايضا تنزل منزلة البنت وبنت ابن الابن تنزل منزلة البنت. واما بنت البنت فلا ترث لا تدي فيش بوارث. اما اذا ادلت وارث بنت الابن ادلت بوارث والقاعده في المواريث ان كل من ادى بوارث يكس. كل من ادى بوارث يكس عند عدم وجود موجود هذا الذي ادى به. البنت طبعا من الفروع وان نزلت وليس المقصود منه بنت البنت لانها كما قلنا لا ترث هي رحم لا تدني بوارث. حالات ارث البنات الحاله الاولى انها ترث بالفرض والحاله الثانيه انها ترث بالتعصيب. الحاله الاولى ترث بالفرض والحاله الثانيه ترث بالتعصيب. وهذا ذكره الله تعالى في الايه الاولى للذكر في حظ الاثنتين وايضا قال ان كنا اثنتين فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما فإذا ذكر التعصيب وذكر غير التعصيب. إذا الحالة الأولى ترث بالفرض. الحالة الأولى ترث بالفرض فلها حالات أيضا. الأولى إما أن تكون اثنتين فأكثر أو يكون اثنتين فأكثر فإرثنا الثلثين بالفرض لقول الله جل وعلا فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. فتقدم على غير التعصيب وتتقدم او يتقدم صاحب الفرض هذه القاعده ايضا يتقدم صاحب الفرض على صاحب التعصيب. في الارث يتقدم صاحب الفرض على صاحب التعصيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي قال الحق الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر. لمن قال الحق الفرائض باهلها وصدق الله له بذلك. فإذا نقدم صاحب الفرد أولا ثم بعد ذلك صاحب الإرث والعقل يوافق على ذلك القياس يوافق على ذلك لأن صاحب الفرد له فرد مقدر معروف فهذا الذي يسهل أن أعطيه حقه، وأما الذي ليس له حق مقدر هذا الذي يصعب على أن أعطيه إلا أن يبقى له هذا الفرق التقسيم فيأخذ. الغرض المقصود قال الله تعالى: إن كنا سلفا وكذلك فلهن ثلثا ما ترك، فتتقدم أو يتقدم صاحب الفرض على التعصيب لفرض سلفا حق الفرائض بأهلها. الحالة الثانية أن تكون واحدة، تفرقها بكتاب الله جل وعلا النصف بقوله: وإن كانت واحدة فلها النصف مما ترك. وقول الله جل وعلا: إن كنا سلفا وكذلك فلهما الثلثاء أو فلهما الثلثان فلهما الثلثان، فإن كنا نساء فوق الثلثين فلهن ثلث ما ترك. هذا يدل بالمنطوق على ما فوق الثلثين أو بالمفهوم على الواحدة، على أن الواحدة تقل عن الثلثين، وبين الله تعالى في الآية الأخرى النصيب المفروض وهي أو لها النصف. هذا بالنسبة للكلام عن الحالة الأولى التي تلف بها البنت، والحالة الثانية التي تلف بها البنت وهي حالة الفرض. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ورث ابنتي سعد بن الربيع فأعطاهما الثلثين، إذا كانت واحدة ففرضها النصف، وإن كانت اثنتين أو فوق اثنتين ففرضهن الثلثين، فرضهن هذا للبنات. لأنك لو ضبطت هذه المسألة ستجد ممكن يكون في بنت وهناك بنت لكنها أدنى في الدرجة، هل تجتمع معها أن تأخذ الثلثين أم لا؟ هذا الذي سنعينه إن شاء الله، على أن الفرض العام للبنات الثلثان، الفرض العام للبنات أقصى ما يصل إليه النساء في حالة كونهن في منزلة البنات إلى الثلثين، لا فوق ذلك في حال من الأحوال. لأن الحالة الأولى تلزم الفرض، فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كنا اثنتين أو فوق اثنتين فلهما الثلثان أو لهما الثلثان. الحالة الثانية ترث بالتقسيم، الحالة الثانية ترث بالتقسيم، والتقسيم هنا هو التقسيم مع الغير، التقسيم بالغير أسهل، التقسيم بالغير. والتقسيم بالغير أن يكون هناك فرع غير ذكر في درجة هذه البنت، درجة النبوة والبنوة الآن، فرع وارث في درجة البنت، فلا ترث بالفرض بل ترث بالتعصيب، يعصبها أبوها وترث معه التعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن قلت مثلا: هلك هالك عن بنت وعن ابن، هلك هالك، زيد هلك عن عمرو وعن هند، هلك زيد عن عمرو وعن هند، فإذا قلنا لك ورث فإن التوريث هنا سيكون للذكر نصف حظ الأنثيين. يبقى إذا القصة الأصل المسألة تكون متجمعة فقط. الشرط اللي هو ايه يعني الابن اللي هو ايه معص فيها أستاذ معص صاحب الرسائل فرع لا والله في مسألة مهمة جدا في النهار أن يكون في درجتها يا شطار في نفس الدرجة يعني يكون أبنى مفهوم هنا المثال مات عن بنت وابن ورد لها النصف ليش لها النصف لما الدليل يا صاحب رسائل الحكم ولا لا لا لا ليس من نفس الدرجة الحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر والفرض هنا النصف هو موجود يقدم وبعدين يرث الآخر الباقي تعصيبه ابن الابن يرث الباقي تعصيبه هذا بالنسبة لإرث المنافس البنت بنت الابن تنسى منزله البنت بنت الابن تنسى منزله البنت الصبي اذا ايه ها اذا انعدمت البنت لنا تحجمها اذا انعدمت البنت تنسى منزلتها طب قلنا تنسى منزلتها يبقى يمكن ان تاخذ نصيبها الا اذا كانت غير موجوده ما هي نزلت منزلتها إذا قلنا نزلت منزلتها يبقى لن تنزل منزلتها إلا إذا كان المكان شاغرا صحيح ولا لا؟ يبقى لو قلنا بنت وبنت لا يمكن البنت الابن أن تاخذ النصف ليش؟ نعم موجود النصف لا هي لكن قد نقول إن هي ثلث معها ثلث حتى تكملت يبقى المسألة باتة قلنا المجموع الذي يصل إليه أقصى ما يصل إليه الإبن للبنات وإيش؟ بنت الابن فبنت الابن التي تدري بعصر تنزل منزله بنت عدم وجود البنت اما اخوها فله احوال ثلاثه الحاله الاولى انها ترث النصف فرضا ترث النصف فرضا كما ترث البنت الا انها تخالف البنت شرط واحد وعدم وجود البنت الصبيه قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم ان ذكر مثل حظ الانثيين فان كن نساء فقرنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت واحده فلها النصف فقال وان كانت واحده وبنت الابن تبدا منزله البنت ما دامت البنت غائبه فيكون لها النصف اذا قال الله تعالى وان كانت واحده فلها النصف فبنت الابن ان كانت واحده لها النصف لو بنت الابن كانت اكثر من ذلك فلها الثلثان فلهن الثلثان نعم شوف تحت حضرتك في بنت الابن وبنت حتأتي يبقى الحاله الاولى ان كانت واحده تأخذ النصف لأن عندنا في البنات إما أن تكون واحدة وإما اثنتين وإما واحدة لها اثنتان أكثر من اثنتين يبقى إذا نفس الكلام على بنت الابن بنت الابن كانت واحدة فلا أكثر من بنت أو بنتين الثلثان الحالة الثانية هذه الحالة الثانية أن ترث البنت بالتعصيب بالغير التعصيب الغير لأن التعصيب تأتي تفصيله أنه التعصيب أحسن ثلاثة مرات ثلاثة تعصيب بالنفس تعصيب الغير تعصيب التعصيب الغير إذا كانت مع أخ لها في نفس الدرجة التعصيب الغير إذا كانت لها أخ مع نفس الدرجة وهذا أيضا أنت بديت البنات قال الله تعالى الذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فإن قلت مات زيد وترك بنت وابن مات زيد وترك هندا بنت وترك سعيدا ابن فنقول التوريث الان كيف تورث مات وترك بنت وابن هذا التوريث بايش بالتعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين هذه الحالة الثانية أما الحالة الثالثة ممكن نضرب أمثلة على كده طيب ماذا بنت ابن، مات زيد له ولدان احمد ومحمد. طيب مات احمد ومحمد والاب زيد مات بعده. طيب يعني مات قبله لكنه احمد ترك هندا ومحمد ترك سعيدا. ومات زيد عن بنت احمد وسعيد اللي هو وسعيد اللي هو ابن ايش محمد. ورد فاهمين الجد عم مات عن احمد ومحمد. احمد له بنت او له ولد سعيد ومحمد له بنت هند. خلاص مات الجد عن عن عن عن سعيد وعن هند. ورث كيف لا مش اخوها هو ابن بنفس الدرجه. ابن بنفس الدرجه درجه عصر درجه لعصر منقول. اذا السعاده للذكر الصحاب الاثنين ذكر الصحاب الاثنين. طيب لو ترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ماذا؟ فترك بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن إذا الله الدروس للفقراء لدرجة العلم أفضل وطرق الساعة فوضوع أنا لدرجة الساعة إما ليس على درجة العلم أفضل وطرق الساعة ماذا عن الدين؟ دين هو المفروض بقى احنا كل التردان ناتي بالصبور لن تفوته إلا أن تأخذ المواريس عنه. لا يجب كده تقول أول علم في ذيها ماذا عن بنتين. طيب وابن ابن ابن ابن تحت خاص وبنت ابن إذا مات عن بنتين وبنت أنزل درجة وابن أنزل ثلاث درجات قطره بنتان لهما الموت. البنتان لهما الثلثان. بنت ابن محجوبة بمين؟ بالبنتين بقى مش بالبنت. ما تتحجبش بالبنت. ممتاز ممتاز. اطلع بره اطلع بره. بنتان لهما سوس تكملت سورتين. شعبهات وارد السعادة إلى ذلك. هو إيش اللي بيحدث؟ اللي بيحدث أنها البنت بنت الابن ترقبت وترك كم بنت؟ لأنه ما كانت برة ومات رجل بلد ورجين وهي مسافرة أنت ليكي في الإرث. طيب أنت بنت تنزلي منزلة البنت لكنها اتصلت كان فضيها اتصلت كم بنت ترك؟ خلف بنتين. قالت يا للتعاسة لو كنت أؤمن شيئا إما عدم الوجود فيكون المكان شاغرا فأرث أو تكون واحدة فأنضم إليها لنكمل الثلثين. فالآن البنتان أخذتا الثلثين فلا شيء لها فكادت تبكي وتبكي. فقام قريب لها وقال أبشري هناك ابن نادر ستسعدين به فيصعد فيعصبك فالباقي لكما للذكر الصحاب الأنثيين. في قاعدة المواريث مهمة جدا فأن الابن مهما نزل تسعد به بنت الابن حتى لا يعصبه تسعد به بنت الابن لأن يصعد لها بدرجتها فيعصبك. فرأيت يا خطرك فات عنك هذا. نعم فيصعد فيعصبها من ذلك. وكما قلنا كل ذلك دليله قول الله على للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة طبعا أنا أصلا أصالت أيضا لو كانت بنت الابن مع بنتين مع بنت الواحدة فإننا قلنا أقصى ما تصل إليه أو ما يصل إليه البنات إلى الثلثين. فالبنت أخذت النصف إيش الباقي ليكمل إلى النصف إلى الثلثين؟ الثلث. وهذه المسألة عرضة على ابن مسعود رضي الله عنه عندما قال أبو موسى الأشعري جاء له بعض الناس الكوفة فقالوا له إن فلانا قد مات وترك بنتا وبنتين فورث وأخت فورث. فقال أما البنت فلا نصف وأما الأخت فلا نصف وأما بنت الابن فليس لها من شيء فإن البنت قد حجبت بنت الابن. لأن طبعا إحنا لو قلنا نقول إيش الأقرب أو الأقوى بيقدم، فالبنت البنت راجعة عن بنت الابن لذلك ثالث وبنت الابن تحجب بها. فقال إذا البنت النصف والأخت النصف عصب معا أولا. فالغرض المقصود قال ذلك. فلما قالوا لابن مسعود قالوا أتقول بذلك؟ قال قد طلبت إذا وما أنا كمبتدئ. قال قد طلبت إذا وما أنا كمبتدئ. فلما قال ذلك قال لما؟ قال عندي فيها سنة. قال عندي سنة. قال ما هي؟ قال البنت لها النصف ولبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين وللأخت الباقي تعصيب فبنت الابن أيضا يكتمل النصاب مع البنت فأن تأخذ الثلثين أن يأخذ الثلثين. هذا الذي في ابن البنات. الحالة الثالثة إذا وجد الفرع الوارث فإن كان ذكرا فبنت الابن ليس لها شيء. لما؟ لأنه سيأخذ البقية البقية. لكن يمكن أن نكون نعترض على ذلك. ليش؟ المعنى إذا مات وترك ابنا وترك بنت فقال علماء هنا الابن يأخذ التركة تعصيبا وبنت محجوبة بالفرع الوارث. طب وين الدليل على ذلك؟ وين الدليل على أنها تحجب بالفرع الوارث؟ فالذكورة تقدم على غيرها من هو أنت حتى ولو كان ابنا. فنقول هنا فاس الأولى أنه ولو كان ابنا حجب به فالبنت من باب أولى أنها أضعف في الميراث. ولكن يمكن أن يقال البنت فرض قلنا فرض هنا فرض ليس سابقا لكنه لا حد لذلك حجبت به. فإن كان الابن موجودا فالبنت لا شيء لها لأنه يأخذ كل ذلك تعصيبا لأنهما في درجة النبوة لأنه مدرس البنوة وهو أقرب منها منزلة وكان أقوى وهو الأقرب والأقوى لذلك هو يرث وهي لا ترث. إما حال بنت الابن لها أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أنها ترث لكنها ترث النصف. الحالة الثانية أنها ترث بالتعصيب أو ترث السدس. الحالة الثالثة أنها تحجب ولا ترث. هذه بالنسبة لقول الله تعالى يسر الله في أعطيكم لذلك من تحق الأنثيين. المسألة التي ذلك إن كان الفرع الوارد قلنا قد بينا بأن البنت النصف النصيب المقدر لها إما تأخذ النصف أو تأخذ الثلثين وإما تأخذ السدس على حال بنت الابن. في هذا نكون قد سئلنا من جزئية إرث البنات. إن شاء الله الأسبوع القادم نكمل إرث المواليد بأسرها ونبتديها ابتداء صحيحا. الإخوة بقى تأتي إما بالصبورة وإما تأتي بهذا التوريد الصغير. حاول أن نأخذ ورقة والإخوة يعني تعرضها حتى نأخذ المسائل بقى كلية كأن الباب باب مواليد. لا نقول من هذه الآيات إلا أن نأخذ المواليد كلية. والإخوة مع رغم الأنوف لابد أن يتعلموا المواليد. كان الأعمش إذا جاء أحد إلى مجالس العلم يجلس في مجلس العلم فيقال له أحفظت القرآن؟ فإن قال نعم قالوا أتعلمت المواليد؟ قال لا. قال حتى تتعلم المواليد. طبعا ليش أنت في زمانين على عبوس إيد البيت إلا يقعد